لا يخفى عليه خافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اعتنوا أنتم أيضا فإنكم أولى بذلك وقولوا اللهم صل على محمد وسلموا تسليما وقولوا السلام عليك أيها النبي وقيل وانقادوا لأوامره. والآية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة وقيل تجب الصلاة كلما جرى ذكره صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. وقوله من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله وتجوز الصلاة على غيره تبعا. وتكره استقلالا لأنه في العرف صار شعارا لذكر الرسل ولذلك كره أن يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله يرتكبون ما يكرهانه من الكفر والمعصي أو يؤذون رسول الله بكسر رباعيته وقولهم شاعر مجنون ونحو ذلك وذكر الله للتعظيم له. ومن جوز إطلاق اللفظ الواحد على معنيين فسره بالمعنيين باعتبار المعمولين لعنهم الله أبعدهم من رحمته في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا يهينهم مع الإيلام. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير جناية استحقوا بها الإيذاء فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ظاهرا. قيل إنها نزلت في المنافقين كانوا يؤذون عليا رضي الله عنه وقيل في أهل الإفك وقيل في زنات كانوا يبتغون النساء وهن كارهات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يغطين وجوههن وأبنانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة ومن للتبعيض فإن المرأة ترقي بعض جلبابها وتتلفع ببعض ذلك أدنى أن يعرفنا يميزنا عن الإماء والقينات فلا يؤذينا فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن وكان الله غفورا لما سلف رحيما بعباده حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئيات منها. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم والذين في قلوبهم مرض ضعف إيمان وقلة ثبات عليه أو فجور عن تزلزلهم في الدين أو فجورهم، والمرجفون في المدينة يرجفون أخبار السوء عن سرايا المسلمين ونحوها من إرجافهم، وأصله التحريك من الرجفة وهي الزلزلة، سمي به الأخبار الكاذب لكونه متزلزلا غير ثابت. لنغرينك بهم، لنأمرنك بقتالهم وإجلائهم أو ما يضطرهم إلى طلب الجلاء. ثم لا يجاورونك عطف على لنغرينك، وثم للدلالة على أن الجلاء ومفارقة الرسول أعظم ما يصيبهم. فيها في المدينة إلا قليلا زمانا أو جوارا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ملعونين نصب على الشتم أو الحال والاستثناء، شامل له أيضا، أي لا يجاورونك إلا ملعونين. ولا يجوز أن ينتصب عن قوله أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلها. سنة الله في الذين خلوا من قبل، مصدر مؤكد، أي سن الله ذلك في الأمم الماضية، وهو أن يقتل الذين نافقوا الأنبياء وسعوا في وهنهم بالإرجاف ونحوه أينما ثقفوا. ولن تجد لسنة الله تبديلا، لأنه لا يبدلها ولا يقدر أحد أن يبدلها. ثم قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. نعود لما بدأنا به مع قول الله عز وجل: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما أمر الله تبارك وتعالى نساء المؤمنين أن يحتجبوا، وأمر المؤمنين أن يسألوهم من وراء حجاب، فقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. لما بين الله هذا الأمر وقف الآباء يسألون، وكذلك الأبناء، وكذلك الأقارب المقربون: يا رسول الله، نكلمهن أيضا من وراء حجاب؟ هل هنالك فرق ما بين الأباعد والمحارم أم لا؟ فنزل قوله تعالى استثناء من الناس جميعا: لا جناح، أي لا إثم، لا ضرر، لا يرتكبن أي شيء نهى الله تبارك وتعالى عنه. لا جناح عليهن في آبائهن، والأب وإن على، يعني الأب سواء كان من جهة الأب المباشر كل من كان سببا في الولادة، أو كان أبا غير مباشر كأب الأب أو أب الأم وإن على، كل ذلك يسمى أبا. ولا أبنائهن. وقيل أيضا كما جاء في القاموس عم الرجل صنو أبيه، ويدخل في ذلك الأعمام، ويدخل في ذلك تبعا لآباء الأمهات الأخوات. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن. الابن سواء كان من النسب أو كان من الرضاع، أما ابن التبني فيحرم قولا واحدا. والابن وإن نزل يسمى ابنا، لذلك لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن. والأخ سواء كان شقيقا أو كان لأب أو كان لأم يسمى أخا، ويضاف إليه الأخ من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة. ولا أبناء إخوانهن، لأن المرأة في ذلك تكون عمة، تكون عمة. ولا أبناء أخواتهن، لأن المرأة تكون عند ذلك خالة. ولا نسائهن، أي امرأة كانت من نساء المؤمنين. أما نساء الكفار فينبغي التحرز عنهن، لأنهن ينقلن مفاتن نساء المؤمنين إلى الكفار، فربما يؤدي ذلك إلى الوصف لهن أو إلى التعرض عليهن بكلام. ولا ما ملكت أيمانهن، ما ملكت أيمانهن معنى ذلك إذا ملك الإنسان بملك اليمين فإن العبد أو الأمة يحل له أن يرى سيدته، وكذلك السيدة يحق لها أن ترى عبدها، والسيد يرى أمته، بل زيادة الرجل يتمتع بأمته، أما المرأة فلا تمتع لها في عبدها ولا العبد في سيدته. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. فعندما نزلت آية الحجاب سأل الآباء والأبناء والأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نكلمهن أيضا من وراء حجاب، فنزل هذه الآية، وقد عرفنا ما تؤدي له. قد يسأل بعض الناس عن العم والخال، إنهما بمنزلة الوالدين، وكما ذكر ربنا عز وجل في قوله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وهؤلاء أعمام. نعم، أو ربما كونه ترك الاحتجاب عنهما مخافة أن يصفا لأبنائهما، وهذا أمر بعيد. ختم الله الآية بقوله واتقين الله، الأمر بتقوى الله يكون عقب كل أمر أو نهي، ولذلك الإنسان المؤمن دائما المراقبة عنده داخلية، المراقبة قلبية، المراقبة لا تحتاج إلى كاميرات ولا تحتاج إلى حراس، فإن حراستك إنما تكون من نفسك، لذلك تعلم في خلوتك أن الله يراقبك، وتعلم في علانيتك أن الله يراقبك، وتعلم في الظلمة وفي النور أن الله مطلع عليك، لذلك أنت تخشى الله دائما وتخاف الله سبحانه وتعالى وتطيعه وتلتزم بأوامره. إن الله كان على كل شيء شهيدا، لا تخفى عليه أي تخافية على الطفل. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار. وهنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عناية عظيمة بإظهار شرف ومكانة وتعظيم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الله ومن قبل ملائكته. ولذلك أمر المؤمن أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعتني به وأن يدافع عنه وأن يذكر الصلاة على لسانه دائما: صلوا عليه وسلموا تسليما. لذلك جاء أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين، ثم صعد فقال آمين، ثم صعد فقال آمين، فسأله معاذ رضي الله عنه عن ذلك فقال: إن جبريل أتاني فقال: يا محمد، من سميت بين يديه فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، فقلت آمين. وقال: من أدرك رمضان فلم يقبل منه فمات مثل ذلك، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فمات مثل ذلك. يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. ولذلك قالوا إن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، وهي ركن من أركان الصلاة، فإن من لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته فلا صلاة له. ولذلك نحن نسلم في تشهدنا على رسول الله فنقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ونقول في تشهدنا الأخير، وهو أيضا بمثابة الأركان: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورد هذا الحديث عندما أجاب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أغلب كتب الحديث عندما سئل: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فأجاب بذلك. فلذلك علينا ولا مانع عند كثير من العلماء من لفظ السيادة أن تقول: اللهم صل على سيدنا محمد، ويرى بعضهم التفصيل في ذلك. فما جاء في ركن من العبادة فنأتي به كالوارد تماما فنقول: اللهم صل على محمد، سواء كان ذلك ركنا في خطبة أو في صلاة مثلا. أما إذا كان خارج العبادة فتعظم ولتجعل ما شئت من الألفاظ التي ترفع من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تتقرب بذلك عند الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. إذن كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نجدد من الصلاة على رسول الله، فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه أشياء في عند المؤمنين التزموا بأشياء خصوها. فمثلا عندما نقول الله عز وجل، ونقول النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول الصحابي رضي الله عنه والتابعي رحمه الله، وهكذا نعرف ونعطي لكل طبقة من هذه الطبقات مكانها وما ينبغي علينا أن نقوم بشأنها. ثم ذكر بعد ذلك ربنا من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون، أي يفعلون أي شيء، يرتكبون أي شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفر يؤذي رسول الله، المعاصي تؤذي رسول الله، فعل الشيء في نفس رسول الله كما قام بعض الناس فكسر رباعيته وشج وجهه وأدخل المغفرة في خده صلى الله عليه وسلم وجرحه في المعركة، هذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيذاء في الكلام إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيذاء في المرتبة إيذاء لرسول الله، وقولهم في عند الكفار شاعر مجنون إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء جميعا لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أبعدهم الله وطردهم عن رحمته وعن جنته، لعنهم، فهم ملعونون في الدنيا ملعونون في الآخرة، وفي الآخرة أعد الله لهم عذابا يهينهم ويؤلمهم. ويجب على المسلمين أن يدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أحوالهم وبكل صفاتهم. واليوم عندما ضعف المسلمون يتجرأ بعض الناس من الكفرة من الذين يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول وأن يدافع عن الذين يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنكتفي اليوم بأن من سب الله سبحانه وتعالى تقبل توبته، بأن الله لو فعل الناس جميعا، لو سب الناس جميعا الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينقص من شأنه شيء. قل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكه في شيء، صح؟ نعم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبه فإنه يكفر، يكفر وليس له توبة، بل حكمه القتل، يقتل. من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل، لأن الأمر في حياته عائد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن شاء عفى عنه وإن شاء يعني عاقبه. أما بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول قد انتقل إلى الله تعالى، وعقوبة ساب النبي عليه الصلاة والسلام القتل، ولا توبة له، لا توبة له. إذن لما كان القتل، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هجاه بعض الناس ماذا قال عنهم؟ قال اقتلوهم، اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من الرجال، وذكر امرأتين، فقتل منهم شخصا، وهرب عكرمة بن أبي جهل وركب البحر وثار البحر، وقالوا إن آلهتكم لن تنفعكم. فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبا، فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وكذلك نجد أنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وكان من الفاتحين في سبيل الله عز وجل. وأما الآخر فقد اختبأ عند سيدنا عثمان وهو أخ له من الرضاع، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يبايعه المرة تلو المرة، ففي المرة الثالثة بايعه، ثم بين لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل قام منكم أحد فقتله؟ تصور وهو وراء سيدنا عثمان وأمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا لو يعني أعطيتنا إشارة، لا نعلم ما في قلبك يا رسول الله. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يغمز في عينه مثلا أو يشير بذلك، لكن ينبغي على الصحابة كأنه يقول اقتلوه إلى هذه الدرجة. ومع هذا أراد الله سبحانه وتعالى له الإسلام وبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل الواحد منهم وهو معلق بأستار الكعبة، إلى هذه الدرجة. هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم ينبغي ألا يتساهل المسلمون في أي وسيلة مع هؤلاء الذين يسيئون إلى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا إنما كانت الإذاية مثلا أو الأذية بغير جناية يستحقون بها الإذاء. لذلك هذا عمل المنافقين دائما يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. يؤذون آذوا سيدنا عليا، آذوا النبي في قصة الإفك، نعم آذوا النساء، طلبوا من الإماء أن يكن زناتا، آذوهم بكثير من الأمور. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم، بذلك ربنا سبحانه وتعالى أعد لهم في هذا الكذب في ألسنتهم، أعد لهم العقاب المؤلم المهين البين يوم القيامة. ثم جاء الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بما يتعلق بما بين صدر هذه الآيات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. كان الحجاب غير مفروض، ففرض الله عز وجل الحجاب لمن؟ لزوجات النبي، لأمهات المؤمنين، لبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نساء المؤمنين. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إذن لابد من أمر بعد الستر أن يغطي المفاتن. إذن هنالك ما يسمى بالجلباب. الجلباب إما أن يكون ثوبا كما نسمي البانط، لكن بشكل ألا يكون محجما للأعضاء كما يفعل اليوم وكما يفعل الكثير من الناس، حتى يقولون يظهرون فيه كل مفاتن المرأة، فهذا ليس بساتر وإن كان يغير لون العورة. نعم، إذن أو تكون العباءة أو تكون الملحفة أو تكون شيء يغطي بعد ذلك هذه الأعضاء يدنين عليهن من جلابيبهن. إذن فإذا برزت المرأة وخرجت من البيت فلا بد أن ترخي جلبابها عليها وتتلفع ببعضه، نعم، فلا يظهر منها إلا ما تحتاج إليه في الطريق. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فينبغي أن تميز المرأة الحرة عن الأمة، تميز المرأة الطاهرة عن القينة، تميز المرأة الشريفة عن المرأة الوضيعة، تميز المرأة المؤمنة عن المرأة الكافرة، لأن هذا التمييز يرفع من شأنهن. فلا يؤذين، لا يتعرض لهم أهل الريبة وأهل الشك. وكان الله غفورا رحيما، غفورا بما سلف، رحيما بكم، فإن الله يراعي المصالح. ثم توجه الكلام إلى المنافقين فقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن المنافقون لئن لم ينتهي المنافقون عن ماذا؟ عن نفاقهم وعن سلوكهم وعن إظهار الإيمان وإبطان الكفر، نعم، وعن المخادعة التي يخادعون فيها الله ورسوله وما يخدعون إلا أنفسهم. نعم، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هؤلاء أيضا هم من المنافقين، عندهم ضعف في الإيمان، عندهم قلة في الثبات عليه، عندهم فجور، نعم، عندهم شيء يزلزلهم عن الدين، دائما يعطون من الأخبار أخبار السوء عن المسلمين ولا يتكلمون بالأخبار الحسنة، ولذلك سماهم ربنا المرجفون، والمرجف هو الذي ينقل أخبار السوء عن سرايا المسلمين، نعم، وينقل الأخبار الكاذبة دون أن يتحقق بها، فهو متزلزل مرجف غير ثابت. لنغرينك بهم، لنأمرنك يا رسول الله بقتال هؤلاء، إتلائهم عن المدينة المنورة، أو نضيق عليهم حتى يضطرون إلى الإجلاء بعد ذلك، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. نعم، إذا لابد من جلاء هؤلاء عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يبقوا إلا زمانا قليلا، ملعونين ملعونين. لذلك شتمهم الله عز وجل بهذه الصفة، مطرودين من رحمة الله، مطرودين من طاعة الله، مطرودين من جنة الله. إذن حقهم أن يدخلوا في النار، يشتمهم الله عز وجل، لا يجاورونك إلا ملعونين. نعم، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. نعم، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. نعم، هكذا سنة الله تبارك وتعالى أن يقتل الأنبياء الذين نافقوا، نعم، والذين يسعون في الإرجاف دائما أينما وجدوا، هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. انظر ماذا جرى للأنبياء والمرسلين والأمم السابقة، لن تجد لسنة الله تبديلا، لا يبدلها الله ولا يقدر أحد على تبديلها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.